والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفت معكم في الدرس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى مشيرا إلى إحسانه تبارك وتعالى إلى موسى، وفي نفس الوقت مثنيا عليه. تقرأ ذلك في سورة القصص في قول الله تبارك وتعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقلنا إن الأشد هو كمال القوة البدنية، والاستواء هو كمال القوة العقلية، فاستوى فيه الخلق والخلق عليه الصلاة والسلام. وقد أجمع المفسرون والمؤرخون أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان قوي الجسم وافر الهيبة، قوي في جسمه وقوته. يدلك على ذلك أنه قضى على القبطي إيش بوكزة واحدة، ضربة واحدة وليست قاتلة، فإذا به يموت منها كما سيأتي معنا. يقول الصباحي عوض الله في كتابه حياة الأنبياء: وعرف موسى عند المصريين وعند الإسرائيليين بالبأس والقوة، وعرف بانتصاره للحق ونصرته له، وكان ينصر المظلومين. فهابه المصريون أتباع فرعون، واشتد به ساعد الإسرائيليين، لأنه طالما كان ينتصف للمظلوم فكثيرا ما كان يقف مع الإسرائيليين لينصرهم ضد ظلم فرعون. وفرعون وقوم لا يعرفون أنه إسرائيلي لأنه تربى في بيوتهم. بدأت كلمات موسى الغاضبة على فرعون وعلى ديانة الوثنيين وعلى تأليه فرعون تصل إلى العامة، وصلت إلى الناس، من كونه بدأ يذم فرعون وعبادة فرعون ويذم عبادة الأصنام. ويذكر القرطبي وغيره أن فرعون خرج مرة راكبا، سار إلى مدينة من مدائن مصر يقال لها منف وفي رواية بالضم، وضبطها صاحب التحرير بكلمة منفيس، منف. قال ياقوت في معجمه عن هذه المدينة: هي اسم مدينة فرعون بمصر، وهي المراد بقول الله عز وجل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. فرعون ذهب إلى هذه المدينة فلحقه موسى فلحقنا على حين غفلة. هذه البلد منف هي قاعدة مصر الشمالية، اسمها بلغة القبط مافة، مافة، فعربت إلى منف، مافة منف، ومعنى مافة بلغة القبط 30، يعني عدد 30. ذلك أن أول مدينة عمرت بعد غرق قوم نوح هي هذه المدينة منف. بعد الطوفان أول مدينة بنيت على بعدها، سكنها بيصر ابن حام ابن نوح ومعه أولاده وأهله وصحبته، فكانوا 30، فسموها إيش؟ 30، سموها بعدد الذي إيش؟ الذي سكن فيها منف. نعم. يقول المؤرخون كان من عادة فرعون أن يتردد بين عين شمس وبين منف، يمضي وقت هنا ووقت هنا. في في في زاوية من زوايا جبل المقطم موضع اسمه المرقب إلى الآن موجود، محل مسجد ابن طولون أحمد ابن طولون الآن. هذا كان اسمه قبل بناء مسجد ابن طولون اسمه المرقب. إذا أراد فرعون الركوب من عين شمس إلى منف يوقد صاحب المرقب في عين شمس نارا لمدينة مصر، بيشوفها الناظر اللي بالمقطم بالزاوية متقابل، فبيعرف أن فرعون سيأتي، فيشعل نارا بنفس المرقب يراه أهل إيش؟ أهل منف، فيعلمون أن فرعون سيأتي فيستعدون للقائه. فإذا أراد الرجوع كانت الإشارة بإيش؟ بالعكس، مفهومة ظلم يعني. هذه منف، فيتأهب المسؤول عندها للقاء فرعون. وهكذا إذا أراد الذهاب إلى عين شمس، هذا المكان المرقب سمي تنور فرعون، وفي هذا المكان بنى أحمد بن طولون مسجده، فمكان المسجد هو إيش؟ هو تنور فرعون، هو تنور فرعون. يقول الهمذاني عليه رحمة الله، قل ذكر لي شيخ صدوق قال رأيت بمنف دار فرعون، ودرت في مجالسها ومساربها وغرفها وصفاتها، فإذا جميع ذلك حجر واحد منقور. ثم يقول فإن كانوا قد هندموه، يعني ستروها الاتصال بشيء، فإن كانوا قد هندموه ولاحقوا أي لصقوا بينه حتى صار في الملامسة كأنه حجر واحد فهو عجيب، لا تستطيع أن تميز إن كانه حجر واحد ولا إيش ولا قطعة واحد. يقول بقى الشيخ هذا، يقول إذا كان يعني استعملوا الوسائل بحيث يظهر لك كأنه قطعة واحدة هذا عجيب، وإن كان جميع ذلك حجرا واحدا نقرته الرجال بالمناقير حتى خرقت تلك المخاريق فيه فذلك أعجب، فذلك أعجب. إن كان من حجر واحد هذا عجيب أعجب العجب، وإن كان نعم ما تستطيع أن تميز إن كان قطعة واحدة نتيجة لاحقوه يعني ستروه بمواد فهو أعجب. وقال ابن زولاق وذكر بعضهم أن ما بين مصر وبين منف يقدر بثلاثين ميلا، يقول وكانت البيوت متصلة، وكان بيت فرعون قطعة واحدة، قطعة واحدة سقفه وفرشه أي أرضيته، سقفه وفرشه وحيطانه حجرا واحدا أخضر لونه أخضر. يقول ياقوت وسألت بعض عقلاء مصر عن ذلك فصدقهم صحيح، إلا أنه قال تكون الحجر مقدار خمسة أذرع في خمسة أذرع، ويضعونها فوق بعضها ويهندمونها فلا تظهر لك إلا إيش؟ إلا كحجر واحد، إلا كحجر واحد. وذكر بعض عقلاء مصر قال دخلت منف فرأيت عثمان بن صالح، عثمان بن صالح هذا كان عالم مصر الفريد في القرن السابع الهجري، في القرن السابع الهجري كان عالمها الجليل. يقول رأيته جالسا على باب كنيسة بمن، فلما رآني قال تعال، فأتيته قال أتدري ما مكتوب على باب هذه الكنيسة؟ قلت لا، قال مكتوب عليها كنيسة صغيرة، قال لا تلوموني على صغرها، اللي بناها وعمرها أو اشتراها مشترى، لا تلوموني على صغرها، فإني اشتريت كل ذراع منها بمئتي دينار ذهبا لشدة العمارة، من كثر ما هي متقنة ومن كثر ما هي إيش مهندمة. يقول عثمان بن صالح العالم الجليل: وعلى باب هذه الكنيسة في هذا المكان كان وكز موسى للقبطي فقتله، على باب هذه الكنيسة. وبمنف كان يوجد منزل ليوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما يأتي فيستريح يستقر في هذا المنزل. نعود إلى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، قلنا إن فرعون ركب وسار إلى منف من عين شمس، وعلم موسى بركوبه فتبعه، ركب وتبعه. وكان وصول موسى إلى المدينة في وقت كان أهلها في قيلولة، هذا هو الراجح، بعضهم قالوا بالليل وبعضهم قالوا يوم إلا في القيلولة كما سيأتي النصوص في هذا، في وقت يستريح فيه الناس، الطريق خالي والوقت وقت قيلولة. وذلك قول الله تبارك وتعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، على حين غفلة من أهلها. يقول سعيد بن جبير وقتادة: كان دخول موسى إلى منف في وقت الظهيرة التي ينام فيه الناس، وكان يوم صيف قائضا حر، والناس تميل في الحر إلى إيش؟ إلى أن تقيل. كان الوقت ساعة القيلولة والشوارع خالية، فوجد موسى رجلين يختصمان يتضاربان، أحدهما إسرائيلي من شيعة موسى، والآخر قبطي كافر مشرك. قال ابن كثير: فاستغاث الإسرائيلي بموسى على القبطي، لأن موسى كان له صولة، وقلت لكم شاع عند الناس أنه كان ينصر الحق، فكل ضعيف كان يقصده الإيش حتى يحل له مشكلته. نعم، لأنه منسوب إلى فرعون بالتبني، والناس ما تعرف أنه إسرائيلي. فرأى الرجلين يقتتلان، والإسرائيلي ضعيف، فاستنجد منه، حتى صار بنو إسرائيل يفتخرون بموسى أنه نحن إخواله، رضعنا عندنا، ما بيعرفوا أنه هي أمه الحقيقية، يعني الناس يفتخرون به، فهم أخوان. سبب الخصومة بين الرجلين أن القبطي أراد أن يأخذ الإسرائيلية سخرة، قلت لكم كانوا يسخرونهم بالزراعة والصناعة، هذا الرجل كان صاحب مطبخ أحد فرعون أو أحد الكبار، فأراد أن يحمل الحطب عليه، بتشير الحطب بتوصل إلى المخبز، مخبز فرعون أو مخبز كبير من كبرائهم هكذا. نعم، فرفض، فقسى القبطي عليه وضخه وضربه، فاستنجد الإسرائيلي بموسى لما شاهده يمر، تقدم موسى ونهى القبطي عن الظلم، اتركه، فلم ينتهي، ارتفعت الأصوات فلم ينتهي، وإذا بالقبطي يقول كلمة جرحت موسى، قال: إن لم يفعل فإن قلبي يحدثني أني سأحملها عليك، أنت بتشيل حطب. عندها موسى لم يتحمل فجاء فوكزه، ضربه بجمع يده هكذا في مكان صدره، وإذا بالرجل يعني نعم. قال غرناطي: وكان موسى قد أوتي قوة فوكزه فمات. وقد ذكر الكتاب الكريم لنا في سورة القصص: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. إنه من عمل الشيطان. المراد بالرجل الذي من شيعته رجل إسرائيلي، وبالذي من عدوه من قوم القبط. الوكز الضرب بجمع الكف كما ذكرت لكم، جاءت نهاية القبطي على هذه الضربة. يقول صاحب التحرير عليه رحمة الله والتنوير: أما وكز موسى للقبطي فلم يكن في جميع التقديرات إلا انتصارا للحق. يعني ما له هدف عنده إلا إيش؟ إلا أن ينصر حقا أو يدفع ظلما بجميع التقديرات. كيف من أول تأول، لكن الذي دفعه لذلك انتصار لإيش؟ للحق ودفعا للظلم. قال القاسمي: كان القبطي ظالما وكان الإسرائيلي مظلوما وإغاثة الملهوف واجبة، فوجبت إغاثته من جهتين، ونصرة المظلوم دين في الملل كلها قول القاسمي، وفرض في جميع الشرائع. وقال صاحب أيسر التفاسير: ونصرة المظلوم فرض في جميع الشرائع. فوجب نصرته من جانبين، لكونه مظلوما ولكون الثاني ظالما، فينبغي أن تدفع إيش؟ تدفع ظلما. صار المعنى: فوكزه موسى فقضى عليه، أي مات القبطي، وهذا القتل كان خطأ. صادف الوكز في القبطي مقتلا صدره، تمام، ولم يورد موسى قتله، ولكنه وكزه وكزة وافقت أجلا. قال المفسرون: وكثيرا ما تحدث هذا في الخصومة، تضرب إنسان ضربة خفيفة وإذا به إيش؟ قد مات، قد مات. إيه والله، مرة أذكر واحد حصى هنا مات هنا، فوافقت أجلا. بتأخذه على المشرحة بتشوف الموت كان ليس من هذه الضربة وإنما من شيء آخر فيها. نعم، يظهر كان القبط يكرهون الإسرائيليين ويعذبونهم، فلما قتل موسى القبطي زاد غضبهم وكراهيتهم لبني إسرائيل، لأنه دعم الإسرائيل، فالقبط زادت كراهيتهم لبني إسرائيل. لذلك أحس موسى أن ذلك من الشيطان. كيف من الشيطان؟ الغضب الذي حرك موسى نسبه إلى الشيطان، ولذلك إيش؟ نهى النبي عن الغضب، لما الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، وإنما تطفئ أو تطفئ النار بإيش؟ بالماء. ولذلك أمرنا أنه إذا كان غضبنا أن إيش؟ أن نغير وضعنا أو نتوضأ. نعم، معاوية مر على المنبر يتكلم، فقام أعرابي وقال: إنما أنت كنيف متحرك. كنيف يعني تكرم، بطنه كبيرة كانت، فأنت في نجاسات أنت كنيف. رضي الله تعالى ما تكلم، نزل وتوضأ ورجع كمل خطبة، وقال: سمعت رسول يقول: نعم، إذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار. كان حليما رضي الله تعالى عنه، ولذلك لما ركب خلف النبي وكذا وهكذا الرسول قال: ما الذي يليني منك أو يليك مني يليني منك؟ قال: بطني. قال: اللهم املأه حلما. كان حليما، كان حليما، هو واحد رئيس دولة يخلي أعرابي يتكلم هذا الكلام؟ نعم نعم نعم. إذن إذ لولا وسوسه الشيطان لاقتصر الزجر من موسى عن كف الاعتداء، ممكن يبعده، ممكن يصيح فيه، له مكان بخاف. نعم. قال: الصباح عوض الله وبهت موسى، فاجأ بقتله لما حصل وتولاه الندم، فقد أراد زجر الرجل وإذا به يموت، ثم نظر إلى ما فعل وتأسف وقال: قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. أي من الشيطان، أي إن الشيطان عدو للإنسان ظاهر العداوة، يريد أن يبعدك عن كل خير وأن يقربك إلى كل شر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. واضحة عداوة ظاهرة. يقول القرطبي: وكان قتل موسى للقبطي خطأ، لأن الوكزة في الغالب لا تقتل، فندم على ذلك، ثم حمله هذا الندم على الخضوع لله تبارك وتعالى وأكثر الاستغفار من ذنبه، لأن موسى يعلم أن قتل النفس مستقبح في الشرائع كلها، وأن حفظ النفس المعصومة مطلوب من أصول الأديان كلها كذلك. وموسى يعلم دين آبائه في هذا، ومما يدل على أن قتله للرجل كان خطأ ما روى مسلم في صحيحه، نعم، ما روى سالم كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث في صحيح مسلم كما ذكر، أنه قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة؟ شر التعجب، تعجب صيغتان، ما أفعله وأفعلني. ما أسألكم عن الصغيرة؟ تسألوا عن الصغائر، تسألوا عن ضمن بعوض وتشاركوا بقتل النعم. ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. سمعت أبي، أي عبد الله بن عمر، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء من هاهنا، وأومأ إلى الشرق، من حيث يطلع قرنا الشيطان، وأنتم بعضكم يضرب رقاب بعض. وإنما قتل موسى، هنا الشاهد، الذي قتل من آل فرعون خطأ. قال تعالى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، ونجيناك من الغم وفتناك فتونا، فدل على أن القتل إنما كان خطأ. قوله: هذا من عمل الشيطان. قال الصاوي: نسب موسى العمل إلى الشيطان، لأن الشيطان يسعى في تحريك الغضب بالفرق، ويسعى في تحريك الشهوة، ولذلك نهى النبي أو نهى الإسلام أن يخلو رجل بامرأة، قال: ينفخ في إحليل هذا وفي إيش تلك وفي عورة تلك، خلوة ممنوع. ولأنه تبين لموسى أن قتله خلاف الأفضل وخلاف الأولى لما يترتب على ذلك من الفتن، لأنه استعجل، يعني شدد أوار العداوة له، والشيطان تفرحه الفتنة، ولذلك أسرع موسى إلى القول، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. كلمة ظلمت نفسي سمى موسى الذي فعله ظلما لنفسه، قتل ظلما لنفسه، لأنه أولا تجاوز الحد في التأديب، ما تجاوز الحد في التأديب، هذا شيء. والأمر الثاني ظلم نفسه أيضا بإيش؟ لأنه تسبب لنفسه في مضرة، ومضرة كبيرة، وهي أن القبطة زادت عداوتهم وأضمروا قتله، فلو لم يحصل منه القتل لما أضمروا القتل المقابل، فكأنه بتشديده أو إشعاله نار العداوة أشد، كأنه ظلم نفسه في وقت كان يستطيع به أن يملك غضبه، لكن من موسى عرف أنه من طبيعته حد حتى لطم ملك الموت. نعم. قال ابن عاشور: وقد اهتدى موسى إلى هذا بإلهام رباني أو بتعليم بقايا دين آباءه وأجداده إسحاق ويعقوب، أو مما علمته أمه الاستغفار. هنا درس عظيم ينبغي أن نستفيده من موسى، وهو أن الإنسان عندما يفعل الذنب عليه أن يعترف أنه أذنب وأنه ظلم نفسه، إياه أن يكابر. فإذا اعترف الإنسان بأنه أساء يسرع إلى التوبة ويسرع إلى الاستغفار، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. من هنا يتبين لنا الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس. فآدم عندما عصى مع حواء ماذا قال؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اعتراف ولا ما هو اعتراف؟ وطلب المغفرة وطلب إيش؟ وطلب التوبة والاستغفار. أما إبليس فقد رد الحكم على الله، بل رد الأمر على الأعمى: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقت طينا؟ اعتراض على أمر الله تبارك وتعالى. إذن هنا اعتراض فلعن وطرد، وهناك إيش؟ انكسر وذل وتضاءل وطلب التوبة والاستغفار، استجاب الله عز وجل. إذن رد الأمر خطير، فليحذر المسلم ذلك. ثم عهد موسى ربه: يا رب، لقد آتيتني قوة، وآتيتني حكمة، وآتيتني معرفة، وآتيتني عزة ومكانة، فأنا أعاهدك يا رب أن لا أساعد المجرمين في هذه النعم التي أنعمت بها علي، وأن تكون هذه النعم وسيلة لنصرة المظلوم. أراد موسى أن يجعل شكره لربه على النعم التي أنعم الله بها عليه أن ينتصر الحق، وأن يؤيد المظلومين، وأن يقمع الباطل. اقرأ ذلك في قوله تعالى: قال رب بما أنعمت علي، بما ما عام كل النعم، ما تشمل كل شيء، أعجبني ما اشترى كل شيء اشتريه، رب بما أنعمت علي من نعم، قلنا الحكمة والعلم والقوة وإلى آخره، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لأن صاحب هذه النعم إذا لم يغير المنكر، وإذا لم يقف في وجه الباطل وسكت عن المنكر والباطل، فقد وافق أصحابه. قد يقول قائل: نحن مأمورون بالإنكار والمعروف باللسان وباليد وبالقلب. طيب بالقلب ما عم نستطيع نغير شيء، لو ايش اذا الانكار بالقلب؟ السؤال يرد، نقول انها وقاية ذاتية لك، لانها وقاية ذاتية، لانك ان لم تنكر المنكر بقلبك قد تأتي فترة تألف هذا المنكر وترضى به وقد تجلس اليه. نقول لك لا، انكره بقلبك، قل ربي هذا منكر لا ارضى به ولا اقدر على رده، حتى يكون ذلك وقاية ذاتية لك إذا رأيته تعرف أن هذا منكر. ولذلك نحن في بيوتنا الآن ألفنا المنكر، تفتح التلفاز فيه مهبة ودب، ما كنا يعني، كان مجرد نظرة من هذا الإنسان قلبه ألف المنكر خطير. ولذلك نعم، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين أبدا، يا رب سأنصر الحق وأهله وأقمع الباطل وأهله. وهذا يدل كما قال الرازي على أن إقدام موسى على قتل القبطي كان طاعة لله تبارك وتعالى لا معصية، لأن القبطي مشرك كافر ظالم. وقوله فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي لن أعاون فرعون أو أصحابه أو أكثر سوادهم، يعني ما راح أقف حتى وقوف معهم، نعم، بأن أعاون أبدا، ولن أصاحبه ولن أقف معه. كل ذلك من تكثير السواد، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل زادك إلا تقي. يقول الناصر: لقد تبرأ موسى من أمر عظيم، تبرأ من أمر كبير، فلن أكون ظهيرا للمجرم، لأن معاونة المجرمين تجعلك شريكا لهم، تجعلك شريكا لهم، فلن أكون ظهيرا أي معاونا للمجرمين. وقد جعل جمهور كبير من السلف هذه الآية دليلا وحجة على منع إعانة أهل الجور والظلم في شيء من أمورهم، ما بتعاونهم على شيء مهما كان صغيرا، مهما كان صغيرا. يقول القاسمي: ورد في الأخبار أنه يقال يوم القيامة: أين الظلمة وأعوان الظلمة؟ فسيؤتى بهم، فيؤتى بهم حتى بمن لاق لهم ليقة. شو لاقى ليقة؟ يعني إذا كان حط له الحبر بالدواية وحرك له إياها، لو ظالم إذا حط له أو ناوله القلم، هذا من أعوان إيش؟ من أعوان الظلمة. حتى بمن لاق لهم ليقة، أي أصلح لهم مداد الدوات الحبر، أو برى لهم قلما يؤتى به، فيجعلون في تابوت مغلق ثم يلقى بهم في النار. يقول الرازي: وفي هذه الآية دليل على أنه لا يجوز معاونة الظلمة والفسقة. وفي الحديث: من مشى مع مظلوم، مش ظالما، من مشى مع مظلوم ليعينه على مظلمته خلص منها ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة، يوم تزل الأقدام. كيف مع مظلوم أعنت لدفع الظلم عنه؟ ثبت الله تبارك وتعالى رجليك على الصراط عندما تزل الأقدام. ومن مشى مع ظالم ليعينه على ظلمه أزل الله عز وجل قدميه على الصراط يوم تضحض فيه الأقدام. رحمه. والمشي مع الظالم لا يكون جرما ولا يكون إثما إلا إذا مشيت معه لتعينه على ظلم. أما مشيت معه مشي عادية أو سلمت هذا، لكن مشيت لإيش؟ لكون إيش؟ تكون هيك معاونة، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا. من هنا كان آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، حتى قال العلماء: وحارس البنك ومكنس البنك، يشملهم الحرام كله، آكل الربا وموكله وكاتب شهر، وقالهم سواء، وقاسوا عليها كل من، لأنك أعنت في باطل. وأخذ ابن أبي حاتم عن جابر بن حنظلة الضبي كان كاتبا قال: قال رجل لعامر: يا أبا عمرو، إني رجل كاتب أكتب ما يدخل وما يخرج، وآخذ رزقا أستغني به أنا وعيالي. يعني في علي شيء؟ أنا ما يعني لا، بس بكتب لهم، أكتب لهم بس الرسائل وكذا وكذا. قال: فلعلك تكتب في دم سفك؟ قال: لا، ما بكتب. قال: لعلك تكتب في بيت هدم؟ قد يكتب السلطان أنه هدموا بيت فلان أو صادوا. قال: لا. قال: لعلك تكتب في مال اغتصب أو أخذ؟ قال: لا. ثم قال الكاتب اللي عم يسأل السؤال: أسمعت؟ ثم قال الشيخ: أسمعت بما قال موسى؟ قال: وماذا قال؟ قال: قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال الكاتب: أبلغت يا أبا عمرو، والله الذي لا إله غيره أنا من الآن أترك عملي ولن أكتب لهم حرفا. فقال له: والله الذي لا إله غيره، لا إله غيره، لن يدعك ربك بلا رزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال له: طالما جعلت لله ما راح يتركك، سيرزقك سيرزقك. قال الألوسي: ومما يقسم الظهر، يعني اللي بيخوف، ما روي عن بعض الأكابر أن خياطا سأله فقال: أنا أخيط للظلمة وصلهم ثيابهم، فهل أعد من أعوانهم؟ قال الشيخ الصالح: ويلك، أنت من الظلمة أنفسهم، ولكن من أعوانكم من يقدم لك الإبرة والخيط، من يقدم لك الإبرة والخيط. ويختم الألوسي هذه القصة بقوله: فلا حول ولا قوة إلا بالله تعالى العلي العظيم، ويا حسرة على من باع بدينه دنياه، ويا حسرة على من باع بدينه دنياه. والباء تدخل على المتروك. قال القرطبي: ولم يعلم أحد بقتل القبطي إلا الإسرائيلي. إيش الواقف معه؟ موسى بيعرف، والإسرائيلي اللي تخلص من هذه المصيبة. ولذلك كان موسى بعدها حذرا يترقب، فأصبح في المدينة خائفا يترقب من هل انتشر الخبر، هل علم، هل يعني إنسان يبقى قلق. ليكون خائفا، ليكون مستعدا بالحوادث، الاختفاء أو الخروج، يطلع من المدينة، لأن خبر نعم مقتل القبطي لم يبشو القضية فقط اليوم الظهر. نعم، وذلك قول الله تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب. مدينة منف، العاصمة الفرعونية. قال ابن كثير وكان خوف موسى من فرعون وملئه أن يعلموا أن هذا القتيل إنما قتله موسى دفاعا ونصرة لأحد الإسرائيليين المكلفين بالسفرة، وعندئذ يعلم فرعون أن موسى إسرائيلي، من بقى الأمر صار في خطورة. لا، ويترتب على ذلك أمر عظيم، ولذلك صار من صبيحتها، من صبيحة الليل اليوم الذي قتل فيه، يسير خائفا في المدينة. وبينما هو كذلك إذا بالرجل الإسرائيلي اللي إيش اللي استدعاه في المرة الأولى يستدعيه في المرة الثانية. نعم، يقاتل قبطيا آخر أراد أن يسخره، يستغيث موسى مرة أخرى بأعلى صوته طالبا النصرة، فأقبل موسى ليخلص الإسرائيلي قائلا له إبوة تيليفيادا، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. هذا القول لمين؟ للإسرائيلي. موسى هاجم بإيش؟ بقوة. فظن الإسرائيلي أنه هو الإيش؟ هو المقصود بالقتل. الآن نقف عند هذا الحرف، أقول قولي هذا وأستغفر الله.